بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 37 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأحب قبل أن نبدأ القراءة أن أذكر أن ما سينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفلاسفة هو لبيان أن هؤلاء يشركون مع الله عز وجل ويكفرون به كفرا مبينا، لأنهم ينكرون توحيد الربوبية ويجعلون مع الله سبحانه وتعالى قدماء، وهذا يناقض الأصل الأصيل في توحيد الربوبية، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو أيضا الأول الواجب بذاته، وما سواه حادث مخلوق. تفضل لما تكلم عن الفلاسفة القدماء وأيضا من تأثر بهم من المتكلمين. نعم، تفضل شيخ عبد الله. شيخ نرجع صفحة يقول لا بأس لا بأس. نعم، وبهذا الأصل العظيم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وبهذا الأصل العظيم الذي دلت عليه الكتب المنزلة من الله القرآن والتوراة والإنجيل، وكان عليه سلف الأمة وأئمتها، بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف حتى من الفلاسفة، يظهر أيضا بطلان مذهب الحرنانيين بالقدماء الخمسة، وهو منسوب إلى ديمقراطيس، وقد نصره محمد بن زكريا الرازي وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي، يرجحه في محصله وفي المطالب العالية وغير ذلك. وهم يقولون بأن العلة والنفس والهيولى، وهي في لغتهم بمعنى المحل والخلاء والدهر، قديمة أزلية، وأن سبب حدوث العالم أن النفس التفتت إلى الهيولى وامتنع على الرب تخليصها، أو رأى أنه لا يخلصها مرارة تعلقها بالهيولى ثم يخلصها، أو لتستفيد بذلك كمالات ثم يخلصها بعد ذلك. ولهذا يقول ابن زكريا ونحوه: لا لذة إلا عدم الألم، وغاية سعادة النفس خلاصها من الألم الحاصل بتعلقها بالهيولى. وأبو عبد الله الرازي وبعض من يأتم به يرجحون هذا القول، وبه يجيب هؤلاء عن الحجة المشهورة للفلاسفة ويسمونه الجواب الباهر. نعم، هذه مشكلة القول الفلسفي، القول بالقدماء، وهم القدماء الخمسة الذين أشرنا إليهم في الدرس الماضي، وأن المتفلسفة يقولون بقدم النفوس، هذا مشهور عندهم، وقدم العلة، لأن العلة عندهم قديمة وأزلية، وترتب عليه قدم الهيولى وهو المادة، قدم الهيولى. وعندهم هم أن النفس التفتت إلى الهيولى، الهيولى هي أصل مادة العالم، التفتت إلى الهيولى فنشأ العالم بلا إرادة من الله، بل كما ذكر هنا الله لا يستطيع، وأن هذه الحركة، حركة النفوس والأفلاك، هي حركة عشقية، حركة عشقية، ومن ثم فنشوءها هو من هذا الطريق، من هذا الطريق. طيب، ومن الذي خلقها وأوجدها؟ هل هي أوجدت نفسها؟ هل هذه الأشياء القديمة هي أزلية بلا خالق؟ كل هذه الأشياء لا يجيبون عنها جوابا صحيحا، لأن المسألة غابت عن هؤلاء، وأساسها إثبات وجود الله عز وجل وكماله في صفاته، ومنها صفة العلم والإرادة. من لم يثبت لله عز وجل صفة العلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات، دخل في هذه الموجات الفلسفية التي تزعم أن هناك أشياء وجدت بدون إرادة الله. يعني حتى إنهم هنا يوصون إنه هذه العلاقة بين النفس والهيولة، هذا العشق اللي بينهما والتفات النفس إليه بحيث يتحول إلى موجود، قال من لم يستطع الباري أو الصانع أن يخلصها أو يعني تعليلات أخرى. ما منشأ هذا؟ كما قلت لكم، منشأ هذا أن هؤلاء يعطلون الله تعالى عن صفات كماله، والمعطل عن صفات كلامه لا وجود له. يعني يقول لك الصانع وموجود وواجب وإلى آخره، ثم ليس له صفات، هذا عدم. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى لما كانوا يناقشون الجهمية وغيرهم كانوا يقولون أنتم تعبدون عدما، المشبهة يعبدون صنما. ولهذا المشركون هم أعظم الناس تشبيها، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو الشبيه والنظير. فهؤلاء جعلوا لله أندادا من الأصنام، يعبدون أصناما. أولئك لما عطلوا يعبدون عدما، لأن كما قال بعض السلف في إحدى مناظراته افرق لي بين هذا الإله الذي تقول عنه أنه ليس له كذا ولا كذا ولا كذا وتنفي عنه جميع الصفات والعدم، فرق بينهما، أعطني تفريق عقلي، إنه العدم كذا وهذا الذي أنا أقول عنه إنه ليس له صفات كذا، ما يمكن. لأنه إذا نفي عنه الصفات خلاص صار عدما. فلتعطيل هذه الصفات دخلت النظريات، نظريات القول بقدم أشياء من هذا العالم من النفوس والأفلاك والعقول، وترتب عليها نظرية الفيض، إنه يعني هذه تولدت عن هذه بدون إرادة الله. أليس الأصل الفيض؟ ها؟ أليس الأصل الفيض؟ هذا هو، هم يفسرونه، هذا تفسير الفيض، لكن هم يقولون العقل الأول أزلي ثم تفيض منه عقل ثاني ونفس، هذا نظرية الفارابي. فهذه كلها قائمة على هذا الأصل. الآن شيخ الإسلام تيمية يقول إنه بعض المتفلسف ومنهم الفخر الرازي، والفخر الرازي أحد أئمة الأشعرية، لكنه ولج الفلسفة في بعض كتبه فصار يوافق هؤلاء في بعض مقالاته. تفضل، ماذا سيقول في المحصل؟ قال في محصله: الفريق الثاني الذين قالوا أصل العالم ليس بجسم، وهما فرقتان، وهم فرقتان. الأولى الحرنانية، وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة: الباري والنفس والهيولى والدهر والخلاء. فقالوا: الباري تعالى تام العلم والحكمة، لا يعرض له سهو ولا غفلة، وتفيض عنه النفس كفيض النور عن القرص، يعني نور قرص الشمس، يعني كفيض النور عن قرص الشمس، نعم، كفيض النور عن القرص، لكنها يعني النفس جاهلة لا تعلم الأشياء ما لم تمارسها. وكان الباري تعالى عالما بأن النفس ستميل إلى التعلق بالهيولى وتعشقها وتطلب اللذة الجسمية، وتكره مفارقة الأجسام وتنسى نفسها. ولما كان من شأن الباري الحكمة التامة عمد إلى الهيولى بعد تعلق النفس بها فركبها ضروبا من التراكيب مثل السماوات والعناصر، وركب أجسام الحيوانات على الوجه الأكمل والذي بقي فيها من الفساد فذلك لا يمكن إزالته. تلاحظون هذا الهذيان؟ والله هذا هذيان المجانين. أنا والله لا أقوله من باب يعني أننا ندرس عقيدة السلف ونرد على الفلاسفة ونكتفي بمجرد التسفيه لهؤلاء. انظر ماذا يقول، يعني يقول كالنفس قديمة، وعلم الباري أنها ستعشق الهيولة اللي هي المادة فجهز لها الهيولة. يعني الله عز وجل ليس له دخل في النفس، ولم يخلقها ولم يوجدها وما إلى آخره، بل هي أزلية، بس لأنه كما يزعمون من أجل أن يصححوا هذه المذهب الفلسفي إن الباري تام العلم والحكمة، فلما علم أنها ستعشقها هيئ العناصر الفلكية والنفس البشرية، قال لأن النفوس هذه متعلقة بها، فصارت العناصر الفلسفية لها نفوس، فكما أني أنا وأنت كل واحد منا له نفس متعلقة بالبدن، كذلك أيضا الفلك كل نجم له نفس، وهذه النفس هي نفس معنوية روحية متعلقة بالبدن، فصار في عشق فصارت تحركها. هذا الكلام هل يقبله عقل؟ أن يكون المخلوق، هذا المخلوق هو الذي يفرض على خالقه على الله عز وجل هذه الأمور؟ لا شك أن هذا تناقض. نعم يا شيخ. ثم إنه تعالى أفاض على النفس عقلا وإدراكا، وصار ذلك سببا لتذكرها عالمها. وصار ذلك سببا لتذكرها عالمها، وسببا لعلمها بأنها ما دامت في العالم الهيئولاني لا تنفك عن الآلام إذا عرفت النفس ذلك، وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن الآلام، اشتاقت إلى ذلك العالم وعرجت عليه بعد المفارقة، وبقيت هناك إلى أبد الآباد في نهاية البهجة والسعادة. لاحظ معي، خلق لها نفس عقل وإدراك، لما شاف أنها تسعشق الفلك ويسمونها الهيولة والأشياء المادية، خلق لها إدراك وعقل حتى تعلم، وإدراك حتى تحس بالآلام واللذة. هذا الكلام أين دليله؟ ليس له دليل، حتى العقل المجرد لا يقبل مثل هذا الكلام، لأن هذه كلها إما أن تكون خالقة أو مخلوقة، فإن كانت خالقة فهي مستقلة، إذا كانت النفس أزلية خالقة لا تحتاج إلى الباري أو إلى خالق آخر يمهد لها العناصر والهيولة حتى تتحرك باللذة والعشق، وإن كانت مخلوقة إذن هي مخلوقة مدبرة. يعني هؤلاء ما أقول، ما أدري، ما أشبههم إلا ب يعني المشركون، بالمشركين الذين كانوا إذا لم يجدوا إلها صنعوا إلها من التمر ثم إذا جاعوا أكلوا. يعني هي القضية تصنيف، أنت تصنف وترتب الأمور كما تريد فقط بدون دليل، ويفسرون حركة العالم وحركة الأفلاك وحركة كذا إن هذه كلها حركة روحية نفسية عشقية إلى آخره، وأنها مدبرة لهذا العالم. أين الدليل؟ بينما إذا جئت إلى دلائل القرآن، لأن هو اللي وصل إلينا، بل ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجدت الأمر مثل واضح جدا أن الله هو الذي خلقها، هو الذي أوجدها، وأن هذه الكواكب وغيرها من المخلوقات ما هي إلا مخلوقات مدبرة. وحركة الفلك حركة كما يقول من عندهم قليل من المعلومات الفلكية، حركة دقيقة دقيقة جدا، وكل في فلك يسبحون. من الذي وضع هذه الكواكب وهذه المجرات في أماكنها وحركتها ومكانها؟ لا تتحرك عنه ولا تزيد ولا تنقص ولا ترتفع ولا تنخفض. من الذي يدبرها؟ كلام بلا عقل. ثم يأتيك الملاحدة المعاصرة يقول لك صدفة. صدفة إيش يعني؟ هذا يقول لك، هم مثلوا قالوا كلمة صدفة مثل لو أتيت أكرمكم الله بقرد وضعته أمام آلة كاتبة، ها، وبدأ يعبث بالآلة الكاتبة، ها، فطلع لك كتاب من أحسن كتب البلاغة. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا أنه يطلع هذا الكتاب من أحسن كتب البلاغة؟ لا يمكن. بل والله إن الأمر أشد من ذلك وأعجز. نعم يا شيخ. قالوا نعم. وبهذه الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم والحدود. يا سلام، شفت كيف حلوا المشكلة؟ زالت الشبهات بهذه الطريقة. لما نقول فيه نفس تعلقت بالهيولة، الباري مهد لها حتى يكون العشق واللذة والحركة، خلاص جمعنا بين مسألة القدم ويش والحدوث. لأن في ناس يقولون بحدوث العالم كله في والله عز وجل، وفي ناس يقولون بقدم العالم كله، لا، في قديم وفي حديث. نعم. فإن أصحاب القدم قالوا لو كان العالم محدثا فلما أحدثه الله تعالى في هذا الوقت المعين، وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده، وإن كان خالق العالم حكيما فلما ملأ الدنيا من الآفات. وأصحاب الحوادث وأصحاب الحدوث قالوا لو كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل، هذا باطل قطعا لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم، وتحير الفريقان في ذلك. وأما على هذا الطريق فالإشكالات زائلة، لأننا لما اعترفنا بالصانع الحكيم لا جرم قلنا بحدوث العالم. فإذا قيل فلما أحدث العالم في هذا الوقت قلنا لأن النفس إنما تعلقت بالهيولى في ذلك الوقت، وعلم الباري أن ذلك التعلق سبب الفساد، إلا أنه بعد وقوع المحذور صرفه إلى الوجه الأكمل بحسب الإمكان. وأما الشرور الباقية فإنما بقيت لأنه لا يمكن تجريد هذا التركيب عنها. نعم، هذا تكمل لما سبق. هؤلاء يظنون الحل والمشكلة بين القائلين بالقدم والقائلين بالحدوث. القائلين بالحدوث أنه هذا العالم حادث وليس فيه أزلي، وإنما الأزلي هو الباري، يعترض عليهم القائلون بالقدم بالسؤال المعروف. وللأسف هذا السؤال حتى شاع عند المتكلمين، وهو لماذا خلق الله العالم في هذا الوقت؟ لماذا وجدت الشرور والآفات؟ وهذان سؤالان جوابهما بدهي واضح جدا عند أهل الإيمان والإسلام. أما الأول لماذا خلقه؟ إرادة الله، له إرادة، صفة الإرادة قائمة به، صفة العلم قائم به. لما اجتمع في صفات العلم والقدرة والإرادة فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أما أن يأتي الفيلسوف ويقول ما العلة، ثم يقول إذا أتيت لي بعلة فما علة العلة إلى ما لا نهاية، هذا كلام فاسد. الإرادة الإلهية تامة كاملة، لا تحتاج إلى تعليلات سابقة. هل طرأ شيء يقتضي إيجاد هذا العالم وخلق هذا العالم؟ نقول هذا علمه عند ربي، لكن إرادة الله عز وجل هي الأصل في هذا الباب. أما قولهم بوجود بعض الآفات وغيرها فهذه عندنا دليلها الحكمة، وهو أعظم الدليل على أن الله لم يخلق هذا الخلق عبثا. ولهذا جاء في الكتب الإلهية ومنها كتاب الله مبينا أن وجود هذا وهذا إنما هو لحكمة، ابتلاء، امتحان، حتى وجود الأعاصير والزلازل والبراكين والأمراض وغيرها كلها بقدر ولحكمة يريدها الله عز وجل، لأن الله لم يرد لهذه الحياة الدنيا أن تكون كاملة، وإنما الكمال لأهل الجنة في الآخرة. أما هذه الدنيا فهي لا أقول عيش الإنسان فيها، فهذا معلوم أنه له بداية وله نهاية وله عمر محدود، وإنما حتى ترتيب هذا العالم أخبر الله عز وجل أن ترتيب هذا العالم له نهاية وسيأتي ترتيب جديد. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انشقت، إلى آخره. فوجود مثل هذه الأشياء مع تفاوت الناس في أرزاقهم، في صحتهم، في حياتهم، في موتهم، لله عز وجل فيه حكمة. هكذا خلق الله. ما الدليل على أن له فيه الحكمة؟ أن لله خلقا متميزا أخبرنا عنه ليس فيه هذه الصفات، صفات النقص، إلا أنه يموت مثل الملائكة. فالملائكة لهم كمال خلقهم الله عز وجل، فأولئك الذين يقولون بحدوث العالم لما يرد عليهم أولئك ويقولون لماذا خلق الله، ما العلة، لماذا وجدت هذه الفساد يسمونها، ولذلك عندهم كتب بعض الفلاسفة اسمه الكون والفساد يتكلمون عن هذه القضية. فنقول هذا كله بإرادة الله عز وجل. الطائفة الثانية التي تقول إيش؟ تقول بقدم شيء من العالم، فيرد عليهم أولئك ويقولون كما قال هنا، إذن هل هي فاعلة؟ هل هي خالقة؟ إذا كانت قديمة فهي فاعلة فهي خالقة. إذن أنتم أنكرتم ما هو معلوم من أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الخالق وكل ما سواه محدث مخلوق. أكرر نفس الكلام السابق، قالوا لا، فيه قدم أشياء وهي النفوس، ونحن لما علم الباري أنها ستعشقها هيأ لها العناصر، الكلام الذي ذكرنا قبل قليل. ويزعم هؤلاء الذين قالوا بقدم أشياء، انتبهوا لها في كتب ابن تيمية دائما ترد في كتبه المتعددة، يقول بعض المتفلسفة الذين قالوا بقدم أشياء من هذا العالم، هذا هو موضعها، إما النفوس أو العقول أو الهيولة أو إلى آخره، عندهم أشياء من هذا العالم عندهم فيها، يقولون بقدمها مع الإقرار بقدم الصانع، كما القدماء الخمسة اللي قبل قول، أولهم الباري، أول القدماء الباري، ثم بعد ذلك يدخل النفس والهيولة والخلا الفضاء ونحو ذلك. وأنا أحب حقيقة من خلال هذا التعليق أن نرجع هذه المسائل دائما إلى حالها السهلة البسيطة التي يعرفها عموم المؤمنين، لأن الحديث الفلسفي أحيانا حتى لما ترد على بعض الملاحدة وغيرهم أنت تنقله إلى عالم له قوانينه التي هي قوانين عقول بشرية أحيانا هي متناقضة وينقض بعضها بعضا. فإذا أحلت يعني أحيانا النقاش في الفكر الفلسفي كأنه يقول يا أيها السامعون أنتم لا تفهمون شيئا، سددوا سدوا آذانكم ولا تعقلون، هذا حديث لستم من أهله، ويبغى إيش؟ يرفع من شأن الفلسفة والكلام الفلسفي، وأنك أنت مسكينة لا تفهم شيء. وهذا يضحك به على بعض الشباب، وخاصة من قد يتأثر بالتيارات الإلحادية. ولهذا أنا أقول الإلحاد ليس عقيدة، الإلحاد مذهب، توجه، موقف. يندر أن يكون إنسان فعلا بلغ به الأمر إلى أن يكون مذهبا عقديا، أنا لا أؤمن يعني عقليا وكذا لا أقر بوجود إله، وإنما هو توجه. أما الشبهات فكل شيء يعرض، الشبهات تعرض، حتى للمؤمنين تعرض لهم شبهات، لكن لا تغير من العقيدة. ولهذا النصراني الذي يقول قولا باطلا بأن عيسى هو الله وهو ابن الله وهو ثالث ثلاثة من الآلهة، لو أتيت له بمئات الأدلة ما دام عنده عقيدة وأتيت له بآلاف الشبهات قال لك نعم هذه شبهات، وبعدين قال لكن أنا مقتنع في الأصل من إيش؟ من عقيدة، ما أن عقيدة فاسدة ليس عليها دليل. فكيف بالعقيدة الحقة التي تقول بإثبات وجود الله وتوحيد الربوبية وأيضا توحيد الألوهية والأسماء والصفات، كيف بهذه العقيدة إذا عرضت عليها بعض الشبهات؟ إذا كان المبطل تعرض عليه شبهات ولتمسكه بعقيدة لا يلتفت إليها إلا إذا أراد الله عز وجل له الهداية وانفتح له باب من اليقظة. فكذلك أيضا المذاهب الإلحادية الآن. ولهذا كما تلاحظون حتى في الغرب، حتى في الغرب يعني فلاسفة الغرب لما يقول لك مثلا لا إله، هذا ما هي عقيدة، لا هو يقول يجب أنا أقرر زي المذهب العلماني. طبعا أنا لا أتكلم عن الإلحاد في دين الله، انتبهوا لهذه الكلمة، هناك أناس يريدون أن يجعلوا الإلحاد فقط في إنكار وجود الله علشان يخرج العلمانيين والروافض والباطنيين والملاحدة وغيرهم، هذا كلهم مدام يقرون بالله هذا ليسوا بملاحدة، هؤلاء مؤمنين بالله. لا، نحن لا نتكلم عن الإلحاد، الإلحاد أخطره وأعظمه في توحيد الله وعبودية الله والتزام شريعة الله والإقرار وعدم الوقوع في الشرك وفي الصفات إلى آخره، أنواع الإلحاد كثيرة جدا. الإلحاد في الربوبية أي في توحيد الربوبية هو أضعفها وأقلها انتماء بالنسبة للبشر، ومع هذا هذا النوع من الإلحاد الذي هو الإقرار بوجود الله تجد أولئك يتبنى مثل هذه المقالة كمذهب كتوجه، مثل أعطيكم مثال، مثل المذهب الشيوعي. المذهب الشيوعي عليه شيء يقوم لا إله الحياة مادة، لا إله والحياة مادة، هذه وين؟ قال يجب أن يتعلمها الناس جميعا والطلاب في المدارس، مع أنها تخالف الفطرة، لكن هو مذهب. هذا المذهب فيه موقف سياسي وفيه موقف عقدي وفيه موقف ديني من الأديان، ولذلك تجد هؤلاء يتبنون مثل هذا، وكذلك يفعل العلمانيون وغيره. موجات الإلحاد التي قد تأتي أحيانا يجب أن لا نضخمها وأن لا نضخم أصحابها، إنه يعني عنده شبهات وأنه يعني في في في حالة من من من إثارتها وإلى آخره، لا لا، تعطى الأمور بقدرها. ولما يجيك واحد يقول لك والله يمكن نسبة الملحدين يمكن 1%. هذا كذب، هذا كذب، ولا أقول 1 بالألف، كذب، ولا 1 بالألف. لا أقول في بلادنا وإنما هذا الكلام قيل عن بلادنا، لا أقول في بلادنا وإنما في العالم الإسلامي كله، بل ربما في العالم كله، لكن أتكلم عن العالم الإسلامي، ولا 1 بالألف، قطعا ما هو 1 بالألف. ذلك الذي ينكر وجود الله عز وجل، لكن يريدون هؤلاء، يريد هؤلاء أن يضخموا هذا، أن والله ترى هذه قضية، قضية فيها ناس، فيها شباب، وفي يجتمعون وفي مقاهي ويناقشون. لا لا، هذا ما هو إلحاد، هذا هذا مذهب إلحادي، هذا مذهب إلحادي تربون عليه، ويثار معهم الشبهات لأجل إثارتها. ولا يعني هذا ألا نجيب على أسئلة الملاحدة، ولا على أسئلة المنكرين لوجود الله، وعلى تقرير دلائل ذلك، وإنما أردت أن أبين أن أكثر هؤلاء النادر قد يكون عنده عقيدة كما قلت قبل قليل، لكن الأغلبية هو موقف، هو مذهب، هو توجه يبغى يسير فيه، وفي الغالب يكون نوع من المعارضة للمجتمع، أو نوع من إثبات الذات، أو نوع من الموقف، أو نوع من كما يقال يعني التعبير بشكل حاد جدا، ويلف ذلك بالأعذار، يعني أنا جاءتني هذه الشبهات، لكن في الواقع ليس كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا نحن الآن نقرأ أسس الفلسفة القديمة، أسس الفلسفة القديمة، الآن نقرر كيف يفكر هؤلاء اللي ذكرناه قبل قليل، أنه فيها الباري وفيه نفس أزلية، وأرادت تعشق هيولة، هيأ لها الهيولة. هذا كلام، هذا كلام يتوافق مع العقل والمنطق الصحيح؟ الجواب كلا. ثم بعد ذلك يقولون نحن استنتجنا نتيجة بين الفريقين، فريق الذين يقولون بحدوث العالم، وفريق الذين يقولون بقدم العالم كله، أخذنا منهجا وسطا وعالجنا المشكلة وأجبنا عن الشبهات. انظر ماذا بقي من أسئلته. نعم شيخ، حسن الله إليك. بالنسبة للكلام الأخير الآن اللي ذكرت أنه فيه مذهب وفيه عقيدة، يعني تقصد أن المذهب يا شيخ يوصل إلى العقيدة، المذاهب الإلحادية، مدارس المذاهب الإلحادية؟ نعم، توصل إلى عقيدة، توصل إلى عقيدة، لكن أغلبها ليست عقيدة داخلية، ليست قرارا، ليست عقيدة داخلية، بمعنى أنها وصلت معه إلى قناعة مسلمة فيها إقرار عن نفسي وعقلي وكل شيء، لا، وإنه نوع من الموقف، نوع من كذا، نوع من كذا. وأنا أشرت تو إلى الشبهات، إنه هذا شبيه بالإنسان الذي جاءه واحد نصراني وجاب له شبهة عن الإسلام وما عرف يجيبها، لما ما يعرف ما يجيب عنها، هل معنى ذلك إنه يكفر بالإسلام؟ قال والله أنا ما عرفت الجواب، أنا أكفر بالإسلام. هذا لا يوجد في أي دين، وأنا ضربت أمثلة بالأديان الفاسدة، يعني قلت لك النصراني الذي يقول بمخالفة العقل وأن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك، ومع ذلك تأتي بعشرين شبهة لا يأبى بها، يقول كلامك صح في النهاية، يقول كلامك صحيح، لكن هو باق على عقيدته، لكن عقيدته ليش؟ لأنها مذهب بالنسبة له، هي مذهب. ليه؟ لأنه لو كان يستخدم العقل استخداما صحيحا لما انتهى إلى أن يقول عيسى بن الله وأنه ثلاث. كذلك أيضا الذي يدعي الإلحاد، لو استخدم العقل استخداما صحيحا لعلم أن هذا الكون لابد له من خالق، وأن عقله لا يمكن أن يستوعب كل شيء. ولهذا المبالغة في استخدام العقل، العقل هذا إذا استخدمته وبالغت فيه تنتهي إلى طريق مسدود، إما إلى الإيمان وإما إلى الإلحاد. ليه؟ لأن العقل لابد ينتهي إلى طريق مسدود، لا يستطيع أن يدرك. إذا كانوا في علوم الفلك وهي علوم مادية بحتة عندهم مناظيرهم الضخمة تصل إلى نوع من المجرات، ثم بعد ذلك ينقفل عندهم المنظر، ما يدرون ما وراءه. يعني لا توجد مناظير يعطيك معلومات دقيقة علمية عن الكون، لا يوجد. نظريات في المجموعات القريبة عندهم عنها معلومات أكثر، وهذا من قديم عند الفلاسفة. ما وراءها مجرات كذا عندهم معلومات نص نص، ما وراءها لا يدرون، لا يعرفون ما الذي وراءها. ولهذا نحن نقول ما فوق السماوات والملائكة وفوق ذلك الكرسي والعرش والله فوق ذلك، لا يعلمون عنه شيئا. فإذا كان في أمور مادية، أنا أتكلم الآن عن أمر مادي بحت، يعني عنده مراصد فلكية وعنده مقاييس وموازين للسرعة وللضوء وللبعد وللقرب، وعنده أشياء يعتبرونها في عالم اليوم من الأشياء الدقيقة جدا، ومع ذلك في عالم الكون المادي المخلوق لا يستطيعون أن يصلوا إلى، لا أقول منتهاه، وإنما إلى أجزاء قليلة منه. إذا ما بالك في الأمور الغيبية، الغيبية البحتة، ما بالك فيها؟ الآن نحن في عالم اليوم لدينا يقين أن الجنة موجودة وأن النار عاذن الله إياكم موجودة، أين هي؟ أين الجنة؟ غيب، غيب في السماوات، غيب لا ندري بالنسبة للجنة. وكذلك أيضا أنواع من الغيب. فإذا كان العقل لا يستطيع أن يدرك الأشياء المادية، بل أنا أقول لكم أمرا أغرب من ذلك، قاع المحيطات لا يزال إلى الآن الوصول إليه ليس سهلا، لأنه بعد عدة كيلومترات يتحول إلى ظلمة، حتى المصابيح لا تصل إليها إلا بصعوبة معينة. يعني قاع المحيط فيه ظلمة شديدة جدا، يعني عندهم شيء يعني درجات ما يصلون إليه. يعني الآن البشر ليس عندهم معلومات عن قاع المحيط وأرضيته 100%، والدليل أنه تغرق باخرة ما يلقونها. طيب يا دعاة الإلحاد، يا من يعظم الحضارة الغربية، يا أخي باخرة ما هي رجال، ولا أقول قطعة آلة صغيرة بحجم اليد سقطت في البحر تقول لي أين هي، لا يا أخي باخرة، جبل من الجبال سقط لا تصلون إليه أحيانا إلا بصعوبة، وبعضها لم يعرفوا لها أثر. طيب أين علم الإنسان عن هذا الغيب، مع أنه أمر محسوس ويستطيع أن يصل إليه، فكيف بما وراء ذلك؟ فالعقل ما يدرك كل شيء أبدا. فإذا أعملت العقل في هذا العالم العجيب، العقل قاصر عن إدراكه، فإذا أشغلته فإما أن تنتهي إلى الإيمان أو إلى الإلحاد. إما إلى الإيمان والتسليم وتقول أنا ما أستطيع أدرك، أنا لابد لي من وسيلة واسطة بها أعرف شيئا من هذا العالم وهو الإيمان. وطبعا يكمل هذا الإيمان بعد الإقرار، يبدأ بالإقرار بالربوبية وأن الله خالق هذا العالم وأن هذا العالم مخلوق حادث، ثم يأتي بالواسطة وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الواسطة بين الله وبين خلقه ليعلم الناس ويعطوهم معلومات، أو والعياذ بالله العقل يذهب إلى التمرد، مدام عقلي ما استوعب أتمرد. وطبعا كما تعرفون هذا الإنسان مسكين، هذا الكون الهائل يتمرد على خالقه، ماشي هذا. وفي أمور أخرى يسلم بها ويؤمن. تجيه النظريات الفيزيائية، النظريات الطبية، الكهرباء، اللي ما أدري إيش، إذا قال علموني أنا لازم أؤمن بالشيء، قالوا لا أنت ما تستطيع استيعابه، يسلم. أليس كثير من الأشياء يسلم بها الإنسان وهو بس إيش؟ لأنه جاءت من إيه؟ من والعياذ بالله ممن هو إيش؟ يراه فوقه فيسلم له. طيب أنت في أبسط الأمور لا تستخدم المنهج العقلي مع أي أشياء من النظريات التي يقولها الغربيون، وإنما تسلم لها ولو لم يقبلها عقلك. ثم هذا الكون الهائل تنكر أن يكون له خالق خلقه؟ نعم فضل إيش؟ وهو أيوة طيب لا جرم قلنا بحدوث، هذا كلام مجمل أيضا رد بعضهم أيه؟ على بعض. لنشوف الكلام اللي بعده، فإن قيل فلما أحدث العالم في هذا الوقت، ولهذا هم يجعلون النفوس والعقول ليست من العالم. في فرق بين حدوث العالم اللي هو الهيولة السماوات والفلك، هذا يقول بحدوث، وبين النفوس والأفلاك. ولهذا تجد تعبيرات العلماء ومنهم ابن تيمية وغيره حدوث ما سوى الله. في فرق بين حدوث العالم وسوى الله. العالم قد يطلق أحيانا على بعض المخلوقات، وهذا نوع من الجواب اللي هنا هو نوع من التلبيس، لأنه إذا كان يقول بقدم النفوس وأزليتها فما المقصود بالعالم لما يقول قلنا بحدوث العالم، وإنما هو المصانعة للناس، كأنه يقول وافقنا أولئك على القول بحدوث العالم، لكن جاء التساؤل لما أحدث العالم، ثم جاب مسألة النفس والعشق والهيولة وغير ذلك. نعم بقي هنا سؤالان الآن الشيخ، كلام الأخ فيما يتردد فيه الفريقين. إيه؟ لا هو الكلام على الثاني يقول لا جرم قلنا بحدوث العالم، يعني هل هذا إقرار؟ فنقول لا، ليس إقرارا تاما. على العموم هو الكل يقر بوجود أشياء من هذا العالم، لكن القضية التي نتكلم فيها ليست هذه. هم هالحين يقولون إننا عالجنا المشكلة، أصحاب هذولا بالجواب عن هذا المسألة، إنه نقول الباري أزلي، لكن نقول النفس أزلية، طيب والعالم نقول حادث، لكن عندنا فلسفة لحدوثه وهي نظرية العشق بين النفس والهيولة. نعم صلى الله. بقي ها هنا سؤالان، أحدهما أن يقال، طبعا هذا كلام الرازي، أنا الفخر الرازي المتكلم الأشعري لما ذكر النظرية الفلسفية جاء السؤال. نعم. أحدهما أن يقال لما تعلقت النفس بالهيولة بعد أن كانت غير متعلقة بها، فإن حدث ذلك التعلق لا عن سبب فجوز حدوث العالم بكليته لا عن سبب. والثاني أن يقال فهلا منع الباري النفس من التعلق بالهيولة. صحيح، هذا يعني سؤالان بدأ يعني ممتاز. الأول طيب ما الذي أحدث، أنتم تقولون لماذا أحدث العالم، ما العلة، لماذا الله، يعني ما هو السبب الذي جعل الله يحدث هذا العالم في هذا الوقت. طيب نحن نقول التعلق هذا نفسه، تعلق النفس بالهيولة، ما السبب، ما الذي أحدثه؟ طيب نعيد لكم نفس السؤال الذي سألتموه في مسألة حدوث العالم كله من أوله إلى آخره. والثاني وهو السؤال الذي أشرنا إليه في مسألة الإرادة والصفات، لماذا لم يمنع الباري تعلق النفس بالهيولة؟ طيب نشوف الجواب. أجابوا عن الأول بأن هذا السؤال غير مقبول من المتكلمين، لأنهم يقولون القادر المختار قد يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح، فهل لا جوز الترجيح بإرادة القادر المختار؟ وأما الفلاسفة فإنهم يجوزون أن يكون السابق علة معدة للاحق، فهل لا جوزوا أن تكون النفس قديمة ولها تصورات متجددة غير متناهية ولم يزل كل سابق علة للاحق حتى انتهت إلى ذلك التصور الموجب لذلك التعلق؟ طيب، يعني لاحظوا معي هنا، هؤلاء الذين يزعمون أنهم توصلوا إلى النتيجة السابقة القائلين بإيش؟ بقدم النفوس، وإنها إيش؟ تعلقت بالهيولة. لما قيل لهم كذا قال هذا السؤال على ما يصلح على طريقة المتكلمين. من هم المتكلمون؟ الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن الله يرجح بلا مرجح، لأنهم ينفون تعليل أفعال الله، التعليل بالحكمة ينفونه. فإذا قيل لهم طيب ما المرجح؟ قالوا القادر المختار يرجح بلا مرجح، وهذا العقل لا يقبله. العقل لا يقبله، يرجح بلا مرجح ما يقبله. ولهذا وش نقول نحن؟ فعل لحكمة. ما هو المرجح؟ حكمة، وهذه الحكمة صفة كمال تقوم به وليست حاجة. الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، ولهذا تلاحظون السؤال الفلسفي جاء على يد من؟ على يد المتكلمين من جهة إشكال جوابه وأنه غير صحيح. ومن هنا مسألة الترجيح بلا مرجح كثيرا ما يذكرها الشيخ الإسلام تيبي في كتبه اللي يقرأ في العقل والنقل وفي بعض مجلدات منهاج السنة لما ناقش المسائل الكلامية، وأيضا في نقض التأسيس، وفي أيضا كتبه الأخرى. سيجد أن شيخ الإسلام تيمي دائما يتكلم في مسألة الترجيح بلا مرجح، ويبنيها على مذهب المتكلمين في إنكار تعليل أفعال الله، إنكار الحكمة. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل بناه على هذا المسألة، شفاء العليل في مسائل إيش؟ الإرادة والحكمة والتعليل. فقالوا على طريقة المتكلم ما تصلح. طيب وعلى طريقة الفلاسفة، لاحظ معي، يجوزون أن يكون العلة علة للاحق لنظرية الفيض النفوس العشرة، هم يجوزونها. فهل لا جوزتم هذا؟ فكأنهم قالوا نحن جاوبناكم، أنتم يا متكلمون لا جواب لكم، لأنكم تقولون يرجح بلا مرجح، فسؤالكم لنا فاسد، مش فاسد يعني بذاته، وإنما لا يصلح لكم أن تسألون ما العلة وأنتم تنكرون العلة. والفلاسفة أيضا أنتم تقولون بأن العلة تكون للاحق، وتجوزون شيء من العلة لهذا ولهذا، فلذلك أيضا سؤالكم لنا غير صحيح. هذا جواب مسألة السؤال الأول. نعم يا شيخ. وأجابوا عن السؤال الثاني بأن الباري علم أن الأصلح للنفس أن تصير عالمة بمضار هذا التعلق، حتى إنها بنفسها تمتنع عن تلك المخالطة. وأيضا فالنفس بمخالطتها للهيولة تكتسب من الفضائل العقلية ما لم تكن موجودة لها، فلهذين الغرضين لم يمنع الباري تعالى النفس من التعلق بالهيولة. هذا جواب يا جماعة. الأصلح للنفس أن تكون عالمة بمضار حتى تمتنع عن الأجل، تمتنع عن المخالطة، وأنها بالمخالطة تكتسب الفضائل. مخالطة النفس الهواء الهيولة تكتسب النفس البشرية الفضائل. علم بذلك فسمح لها ولم يعترض. هل هذا جواب يليق بكمال أسماء الله عز وجل وصفاته؟ أين مذهبكم في مسألة استقلال القادر بقدرته وإلهيته وبإرادته سبحانه وتعالى. لكن هذا الكلام الذي تقولونه الأخير هذا نحن نقول به، لكن ضمن إيش؟ ضمن مخلوقات الله، ضمن مخلوقات الله عز وجل. لما نقول خلق الله الإنسان وأوجده قابلا للخير والشر فأرسل له الرسل وأنزل له الكتب ليقيم عليه الحجة وقد علم، هذا نقوله نحن. لاحظتم معي في إثبات الحكمة؟ في مثل لما نقول خلق الله هذه الأرض ودحاها لتكون قابلة للحياة، وحتى تكون قابلة للحياة جعلها سبحانه وتعالى على هذا الشكل في جبالها وبحارها، وكما يقول العلماء الذين تكلموا في جوانب من إعجاز خلق الله عز وجل في هذه الأرض، إذن هو أوجدها لتكون قابلة لذلك. لكن هذا ضمن إيش؟ ضمن منظومة الخلق الإلهي. أما أن تأتي وتقول لا، إنه علم الله أن النفس، والنفس أزلية، النفس أزلية منافسة لله، إذا لماذا لا تستقل النفس؟ لماذا تحتاج أصلا إلى الخالق إذا كانت أزلية؟ هل هي ضعيفة؟ هل هي محتاجة؟ إن كانت ضعيفة محتاجة إذن هي مربوبة. إذن تفسيركم لمسألة الخلق تفسير فاسد متناقض. أظن واضحة يا مشايخ؟ نعم. قلت وهذا تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قلت وهذا الذي ذكره عن هؤلاء من حدوث الأجسام وقدم النفس وأنها حدث لها من التصور ما كان سبب حدوث الأجسام هو الذي أجاب به عن حجة الفلاسفة في قدم العالم وادعى أنه هو الجواب الباهر، ولهذا أخذه الأرموي صاحب لباب الأربعين وأجاب به في لبابه وادعى أيضا أنه الجواب الباهر، وكذلك من سلك هذا السبيل كالقشيري المصري المتأخر لم يذكر في عقيدته إلا حدوث الأجسام مع إثباته أن جميع الممكنات صادرة عنه. وهؤلاء يقولون أن جميع الممكنات صادرة عنه. نحن جمعنا بين ما أقام المتكلمون عليه الحجة من حدوث الأجسام وما أقام الفلاسفة عليه الحجة من ثبوت معلول مساوق للرب وهي النفس القديمة التي ثبوت معلول مساوق يعني أزلي مع معلول مساوق للرب وهو النفس النفس القديمة. وهؤلاء يقولون نحن جمعنا بين ما أقام المتكلمون عليه الحجة من حدوث الأجسام وما أقام الفلاسفة عليه الحجة من ثبوت معلول مساوق للرب تعالى وهي النفس القديمة التي لم تزل، وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم، وهو يشبه من بعض الوجوه مذهب المجوس الذين قالوا بأصلين قديمين النور والظلمة وجعلوا اختلاطهما هو المبدأ وخلاص النور من الظلمة هو المعاد. يا سلام، شوف كيف كلام شيخ الإسلام هنا. هؤلاء يزعمون جمعنا بين قول المتكلم اللي هو قبل قليل، بين القائلين بالحدوث والقائلين بالقدم، بين المتكلمين والفلاسفة، وكيف؟ قال بوجود نفوس. وللأسف المتكلمون مثل الآمدي والأرموي والفخر الرازي وغيرهم من فلاسفة الأشعرية أو متفلسفتهم يقولون ويصدقون بقدم النفوس ويوافقون الفلاسفة على هذا ويرون أن هذا مذهب لا يمكن إبطاله، وها هم الآن يقولون نحن جمعنا استطعنا أن نجمع بين مذهب من يقول بحدوث العالم وبين القول الفلسفي. ولهذا شيخ الإسلام يقول أفسد مذهب في العالم هذا. ليه أفسد مذهب في العالم؟ لأنه المذاهب في العالم منها مذاهب بسيطة فاسدة لكن بسيطة، ماشي؟ هذا مثل ذلك الذي عنده الصنم يقول هذا اللي خلقني، مذهب فاسد لكنه بسيط. لكن أفسد مذهب في العالم إنك تأتي بهذا التعليل الفلسفي وتقول بقدم شيء من العالم ثم تعلقه بشيء من الحادث ثم تلزم رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا التعلق وأن يصنع التهيئة لهذا التعلق وتظن أن هذا جواب باهر عظيم استطعنا أن نجمع فيه بين القول بحدوث العالم فوافقنا المسلمين وبين القول بقدم شيء من العالم فوافقنا الفلاسفة وأن هذا هو المذهب الحق والنتيجة العظيمة التي خلص إليها هؤلاء. ولهذا شيخ الإسلام كلامه واضح جدا أفسد مذهب يشبه مذهب المجوس بإله النور وإله الظلم، يعني خلوا الظلم لها كذا والنور له سيطرة مثل ما قالت الفلاسفة. وهذه ميزة شيخ الإسلام تيمية، لما ينقلك من المذهب الفلسفي ينقلك بوضوح. لو كان غيره لقال يعني وهذا المذهب الفلسفي عليه عدة مؤاخذات ويعني ربما العقل لا يستوعب بعضها، لا، وهذا مذهب أفسد مذهب في العالم، يعني أفسد من الديانات الوثنية، العقل لا يقبله. ويا ليت شبابنا يقرؤون هذه القراءة الناقدة الواثقة من دينها، وليست قراءة الذي يعيش في ليل وظلام إذا رأى نورا ولو كان نور المجوس هرع إليه يطلب منه الإضاءة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من كان معه نور الإيمان، نور القرآن، نور ما جاءت به الأنبياء استغنى عن الفلسفة من أوله إلى آخره. فإذا قرأ لهم عند الحاجة قرأ قراءة الناقد البصير، وليست قراءة المهزوم الضعيف القاصر الذي لا يكاد يفقه ما يقال فإذا به يعظم هذا الكلام الفلسفي فيهاب أن ينتقده أو أن يتكلم. نكتفي بهذا، وإن كان درس اليوم صعب شوي لكن لعلنا إن شاء الله نستوعب فيما بعد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.